يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. لذلك نداء الأموات سواء الميت أو من طار

يتكلم في الأمور العصر وغيره في مصر قبل نحو 100 و150 سنة. للأسف الشديد الذي يقرأ الأمور التي كانت تحصل في مصر، وقد جمعها الدكتور محمد حسين في كتابه المناهج الاتجاهات الوطنية، في كتاب الاتجاهات الوطنية، أنا أصلا أنصح بقراءته، الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين، وصف الحالات التي حدثت في مصر على مدى 100 سنة. الأمور التي كانت تحدث في مصر قبل 200 سنة والتي عملها المستشرقون، للأسف الشديد أن نراها تستنسخ عندنا الآن، وقعت في لذلك كل الأمور التي نتجادل حولها الآن موجودة، كانت موجودة في صراع مريري في حتى مسألة اللبس. يعني حين تكلموا هنا عن اللبس وقضية أنه الشباب عندنا أصبحت العورة عندهم ليست من الثوابت وإنما أصبحت من المتحولات هنا عندنا، لذلك رضي كثير من الشباب أن يلبس اللبس الفاضح، لم تعد العورة من الثوابت التي يجب أن تسلم. هذه حقيقة واحترام حقيقة. الصراع حتى على الملابس وصل إلى المحاكم في مصر بين التيارين، تيار يقول نلبس الطربوش العثماني هذاك الأحمر، وتيار يقول لا نلبس هذا اللي له مظلة هكذا. وتكلمت الصحافة وصراع تيارات موجود كلها في الاتجاهات الوطنية، هذا هو فقط الاتجاهات الوطنية. الدكتور محمد حسين سترون العجب إلى درجة أن من ينتصر هذا نلبس هذا، خلي شبابنا يلبسون هذا، ينتصر القبوع العثماني يقول هذاك يرقى عن السجود، يعني حتى أدخلوا الدين بهذا الصراع. وكانت الصحافة المصرية في ذلك الوقت مشغولة بمثل هذا القضايا، من قضايا حجاب المرأة وقضية لباس كذا، يعني قضايا مشابهة جدا للقضايا التي تدار الآن. قرأتم هذا الكتاب ستستفيدون كثيرا إن شاء الله تعالى. هذا باب التخصص. بقي عندنا الإغراض التحليلي. طبعا في سؤال مهم هنا، لماذا يختلف الفعل؟ لماذا يختلف الفعل؟ لأن الاختصاص هنا عارف لتقييد غيره، ولا مقصود في نفسه؟ عارف لتقييد ماذا؟ لتقييد غيره، فهو يأتي في داخل جملة، فهذا من مقامات الاختصار وحذف الفعل يعني يجب لأنه لا داعي لذكره، ويفهم هذا يفهم العربي المراد مباشرة. عندنا شروط التحديد، المراد بالتحديد لاحظوا أن الأساليب تأتي بهذا الشكل، إما أن تأتي بإياك تحذر فتقول إياك ترك الصلاة، ويجوز إياك وترك الصلاة، ويجوز أن تأتي بالمحذر منه مباشرة، كأن تقول الباب أو الباب لواحد يدع العابر ها وفي حرام، تقول الباب بهذا الشكل. فهذه كلها أساليب ماذا؟ أساليب تحديد، كلها أساليب تحديد. من الطرائف التي وقعت أمامي في سوق الغنم في النماص، في واحد من ركب بها يقصد حط غنم في اشترى خروف حط الصندوق ويرجع، وهنا المكان الذي يباع فيه الغنم تحت راحة دارية يباع فيها الاسمنت، وبينها يمكن مسافة مترين، فراجع على الوس ما درى فيه يعني، وفي واحد في الدورية واقف من العسكر وانا والله موجود، فهو يبغى يحذر وما عنده في وقته في الدورية، فنقف الميكروفون هذا حق الدورية يقول لا سقط الرجل بالغنم يعني ما ادري وسيلة انه يحذر الا هذا. يسمونه التحذير، يسمونه التحذير. هذا الاسلوب واضح. إياك وترك الصبر، إياك والكسل. وطبعا أتوا بهذه الأساليب من كلام الأرض، فإياك إياك المرأة، فإن إياك إياك المرأة. قال سنتصورها بهذا الشكل، أن إياك ترك الصلاة بهذا الشكل. أحذرك، أحذرك بان عند أو اترك أو احذر ترك ماذا؟ ترك الصلاة. فهم يتصورونها بهذا الشكل. قال ثم حذف هذا الفعل وحذف هذا الفعل، فبقيت الكاف لوحدها. لما بقيت الكاف لوحدها أتوا بالضمير المنفصل الذي يمثلها، وهو ماذا؟ وهو إياك. فيقولون أصل إياك أحذرك، ثم حذف الفعل وجوبا. طبعا هذا التقدير هو مسألة تقريبية فقط، يقلبون المعنى من ذهن ماذا؟ من ذهن المتعلم. أما الإعراب فإن هذا ضمير منفصل مبني في محل منصوب مفعول به على التحديد، وترك مفعول به منصوب على سبيل ماذا؟ التحديد. وأيضا إياك وترك الصلاة، إلا أنها أصبح تصبح جملة معطوفة على جملة، فستصبح أحذرك واحذر ترك الصلاة، أو أنبهك احذر ترك الصلاة إلى آخره. فهي يعني مسائل تقريبية اختلفوا في تقديرها على وجوه كثيرة. لذلك حين تدرس باب التحذير تدرس بهذا الإطار، أن الباب الباب جملة فعلية. لماذا جملة فعلية؟ لأن هذا الأسلوب أسلوب تحديدي، وعندنا هنا فعل محذوف وجوبا تقديره احذر بهذا الشكل، ومثل له بأمثلة كثيرة. بقي عندنا باب الإغراء، وهو باب يعني التحف والحظ والتحديد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه الذي مات منه كان يقول الصلاة الصلاة صلى الله عليه وسلم. لو قال الصلاة الصلاة لن تروا من خبر، ولكن قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة خلاص كلكم انتم موت. وانت الان لما تاتي ولدك اصغر تقول الصلاة الصلاة، يفهم يفهم ان مرادك هنا هو ماذا؟ الاغراء. فالعلماء ينظرون على هذه العبارة على انها ماذا؟ على انها جملة فعلية، فستصبح الصلاة مفعول به لفعل ماذا؟ لفعل المحذوف. تقديره اختلف العلماء في تصور تقديره، لكن اشهر التقديرات هي ماذا؟ هي الزم الصلاة الصلاة، يعني من باب تقريب هذا المعنى، وهو معنى الإغراء، وهو معنى الإغراء، وهو أن يغريه عن طريق التكرار بهذا الشكل، فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فستصبح الصلاة الصلاة من باب الإغراء، ما ملكت أيمانكم بمعنى وضعوا وضعوا واحفظوا ما ملكت أيمانكم. فمسألة التقدير مسألة يعني تختلف من عام إلى آخر، ولكن المقصود في الأخير ماذا؟ المقصود في الأخير واحد، وهو الدلالة على هذا المعنى العام، وهو معنى ماذا؟ وهو معنى الإغراء، وهو معنى الإغراء. كما ترون هذه الأبواب الأربعة بها يتم الحديث عن ماذا؟ يتم الحديث عن الجمل. أعيد وأذكركم الآن. نعم. طيب نعم. طيب ترك الصلاة مفعول به فعل محدود تقديره أحذر، صح؟ نعم. طيب ترك الصلاة مفعول به فعل محدود تقديره. أيوه يمكن أن تقدر، لا كنت كتبت هنا بعضهم يقدرها أحذرك باعد ترك الصلاة، بعضهم يحذرها يقدرها على باعد، ومنهم ابن هشام، لأن ابن هشام لا يريد أن يكرر. وهناك من العلماء من كفر قال أحذرك احذر ترك الصلاة، فيقدرها احذر أيضا. وإنما نوع ابن هشام لأن باعد بمعنى أترك ترك الصلاة إلى آخره. طيب الصلاة الصلاة الأولى مفعول به فعل محدود الشرط هي تجمع بين جملتين من هذه الجمل، تربط بينها. لاحظ، حافظت على الصلاة، إنك موفق. الآن هذه الجملة وهذه الجملة ليس بينها ربط، ولكن أداة الشرط تركب الجملتين فيرتبطان، تصبح واحدة من المقدمة والثانية نتيجة، الأولى مقدمة والثانية نتيجة. لذلك تقول إن حافظت على الصلاة فإنك موفق. لذلك يربطون الآن بين أداة الشرط، يقولون الجواب هل الجواب يحتاج إلى فاء أو لا يحتاج إلى فاء. لذلك لاحظوا معي، لو بدل إنك موفق قلت كنت موفقا، ستصبح الآن إن حافظت على الصلاة كنت موفقا. ما الذي جعل الجملتين كأنها جملة واحدة؟ هو أداة ماذا؟ الشرط التي ركبتهما، فجعلت إحداهما مقدمة والثانية نتيجة. هذه لا درس تستدل إن شاء الله تعالى، لكن المفترض فيك الآن أن أي نص تستطيع أن تقسمها إلى ماذا؟ إلى جمل، وأن تحدد الوظائف الرئيسة داخل كل جملة، وأن تعلم أن الباقي هو ماذا؟ مكملات. كيف تحدد هذه المكملات؟ هو الدرس القادم بعد هذا الاختبارات إن شاء الله تعالى. في الفترة المتبقية بيننا وبين الأذان نريد أن نبني بعض التطبيقات كما كنا نفعل في كل مرة حتى موعد الأذان على سورة الكهف. اخترت سورة الكهف لأننا نطرحها كل أسبوع، لذلك يكون التذكر ما قلناه أسهل. طبعا الصفحتين الاولى والثانيه يعني خلونا نقرا من وتر الشمس. وتر الشمس اذا طلعت تزامروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من ايات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حسب هذا التوزيع عندنا جمله مركبه وغير مركبه. لاحظوا معي إذا ترى الشمس، ترى الشمس، هذه جملة مركبة ولا غير مركبة؟ مركبة، يعني جملة شرطية. كتب هند. كتب هند. من الذي كتب؟ إذا هند فعلت. طيب هل نقول كتب هند ولا نقول كتبت؟ طيب هل الفاعل رفع الفاعل ولا هند هو الفاعل؟ هند هو الفاعل. إذا ما هدفنا من الاتيان بالتاب؟ هو التعبير عن تهنيد الفاعل وليس عن الفاعل. هو تعبير عن تهنيد الفاعل. إذا التاء وانا إذا سأحتاج إلى مبتدأ وإلى مبتدأ؟ بس مشكلة. إذا الآن